رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر، وبعد واو عينت مفهومة معك مثل كل صانع وما صنع. المبتدأ هو الخبر عمدتان، لا يحذف كل منهما إلا الدليل، وإن قام الدليل على المبتدأ يحذفه، أو الخبر يحذفه، أو عليه إمام حذفه. سبق هذا. يحذف الخبر، يحذف المبتدأ وجوبا في أربعة مواضع ولم يذكرها بالمالك، سوف يذكر منها موضعين، أحدهما في باب النعت والآخر في باب نعمة وبيسة، وترك موضعين. يحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر مشعرا بالقسم، نحو في ذمتي لا أفعلن كذا، في ذمتي يمين. ويحذف إذا كان الخبر مصدرا، كقول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، فصبري صبر جميل. قال السيبويه: قال للخليل: سمع من بعض من يذق بعربيته يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: الحمد لله وثناء عليه، أي حالي الحمد لله وثناء عليه. فقالت حنان: ما أتى بك ها هنا ذو نسب، أم أنت بالحي عارف؟ فقالت حنان: أمري حنان. إذا كان الخبر مصدرا يحذف المبتدأ وجوبا، أو كان الخبر نعتا مقطوعا للمدح أو الذم أو الترحم عند من عربه خبرا، من عربه مبتدأ خبر الجملة قبله فليس معنا. تقول لا ليس هذا، الناس مقطوع المدح والذم والترحم، لكن الله بيسا. تقول: استعذت بالله الرحيم، هو الرحيم، هذا عندما رفعه. أما من نصبه فقد نصبه بفعل محذوف وجوه تقديره أخص أمدحه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم، هو الرجيم. تصدق على الفقير المسكين، هو المسكين. إذا كان نعت الموضوع لغير ذلك جاز لكل خبر. مرت بن زيد الخياط، ليس مدحا ولا ذم ولا ترحم، لكن تقول هو الخياط. هذا خبر، هذا مبتدا محذوف جوازا لا وجوبا. كذلك يحذف المبتدا وجوبا اذا كان قبل مخصوص نعمه وبيسه، اذا كان الخبر مخصوصا نعمه وبيسه عند من اعربه خبرا. نعم الرجل عثمان، قال بعضهم عثمان خبر للمبتدا محذوف جوازا هو، وقال بعضهم عثمان مبتدا والجمله قبله خبره فليس معنا. سوف يذكر نعمه وبيسه. ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا. اما حذف الخبر وجوبا فقد ذكره، قال: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يحذف الخبر وجوبا بعد لولا. قال بعضهم: طال الكلام بعد لولا بجوابها، فاستغنوا عن خبر المبتدا الواقع بعدها. لولا زيد لا اكرمتك، هذا اذا كان المبتدا كونا عاما، إذا كان كون العامة، إذا كان الخبر كون العامة، لولا زيد أي موجود الخبر، إذا كان الخبر ليس مثلا، لولا زيد موجود مثلا ذكرته. أما إذا كان كون خاصا لا بد من ذكره. قال الزبير رضي الله عنه: فلولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم أتلعث من كان شهيدا رضي الله عنه، يقصد امرأته. فلولا بنوها حولها لخبطتها كخطة العصفور، ولولا حولها لفظ الكريم، هذا كون خاص. ما معنى الكون الخاص والعام؟ الكون العام لا يطلب فيه شيء زائد عن الوجود، فقط يكون موجود. لولا النيل لكانت مصر حراء، لكانت مصر نقول لله لكان صحراء. يقول اليونان: لولا النيل لكانت مصر صحراء، والنيل أي موجود. لكن فلولا بنوها حولها هم موجودون، مطلوب شيء آخر وهو كون حولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، خشية أن ينكروا عليه أو يتكلموا. وهذا أصل عظيم من أصول الشيعة. جاء ابن الزبير رضي الله عنه قال: أنا أجد المال ولا يستنكر علي أحد، هدمها وجعلها على قواعد إبراهيم. جاء بعده عبد الملك رضي الله رحمه الله تعالى، عبد الملك ليس صحابيا، ابن الزبير صحابي، قال جاء عبد الملك وقال: ردوها الى ما كانت عليه. ثم تبين له بعد ذلك ان ابن الزبير وقف على حديث عائشه هذا، ولم يقع في غريب بن عبد الملك. قال: ليتنا تركنا ابا خبيب وما تحمل، نزم على انه نقضها وجعل على قواعد على غير، وهي اليوم ليس على قواعد ابراهيم. قال شبه وبعد الأولى غالبا في الغالب من غير الغالب قول أبي العلاء المعرب فلو الغمد يمسكه لسالة والغمد يمسكه الغالب. وفي نص يمين إذا كان المبتدا نص باليمين لا يستعمل إلا باليمين نص فيه لا يحتمل غير ذلك لا عمروك لا يفعلنك لا عمروك قسمي وكذلك أيمن الله لا يفعلنك لا أيمن الله يميني أو قسمي هذا نصف القسم إذا كان يشعر بالقسم فقط فليس حذف الخبر معه واجب النحو عهد الله لا يفعلن كذا عهد الله يستخدم في القسم وبالي تقول عهد الله يجب الوفاء بجعلته مبتدا لك أن تقول علي عهد الله وعهد الله حذف الخبر إن وقع هنا فهو جائز لا واجب وفي نصف وبعد واو عينت مفهوم مع كذلك بعد واو هي نص في المعية نحو كل صديق وصديقه كل طالب وكتابه أي مقرونان كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضرب يلعب مسيئا وأتم تبين يلحق من وطن حكم يحذف الخبر وجوبا إذا غنت عن الحال لا يصح أن تكون خبرا نحو شربي الماء باردا لو قال الشرب بارد ضربي المذنب واقف لو قال الضرب واقف لا يخبر عن المبتدا إلا بما يصح ونعتل له لا يقال ليس نائم على السرير لا يقول واحد يقول عاقل لا يقول أحد ليس نائم على السرير أو ليس متكلم غدا على المنبر لا يقول واحد إذن إذا كان بخلاف إذا كان الخبر صالحا لن يخبر به عن المبتدا إذا كانت الحال يصح أن تكون خبرا يحذف الخبر قبلها جواز لا وجود حكى بعضهم زيد قائما أي يبدو قائما الخبر يبدو وذكره جائز لأن الخبر والحال حال حالة هذه الحال في هذه الحالة يمكن يخبر بيتق زيد قائم كان علي رضي الله عنه يقرأ يقول لينك له الذيب ونحن عصبة أي نبدو عصبة الخبر هنا جائز الحذف لأن الحال يصح أن تكون خبرا المهم الأمر سهل لا يكون المبتدا هنا إلا مصدرا أو أفعل تفضيل مضاف إلى مصدر مصدر نحو شرب الماء باردا أكل السويق ملتوتا ضرب المذنب واقفا أو أفعل تفضيل مضاف إليه نحو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد جملة وهو ساجد موضوع على صبحان وكذلك ضربي العبد منسيا ضربي مبتدا والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله والعبد المعيد منصوب ومسيء الحال منصوبة والخبر محذوف وجوبا تقديره واقع أتم تبين الحق بمالك مثل بمثالين الأول مصدر صريح والثاني أفعل تفضيل مضاف إلى المصدر وهو قوله أتم تبيني الحق من وطن بالحكم مرحبا ثم قال رحمه الله وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كأمسرات شعرة الخبر في المعنى وصف للمبتدأ والذات تتعدد صفاتها تقول زيد كريم شجاع باذل قال عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال قال ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم يقول العرب إن ذيب لا ينام يغمض إحدى عينيه هكذا ويتقي الأخرى يراقب بها أعداءه ثم يغمض هذه وهذا لا يصح لكن هم لشدة مكر الذيب عندهم فيضعون حوله قصصا كثيرة كهذه أخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كان سراد شرب الأمر له ثلاثة أقسام إما أن يتعدد المخبر عنه ويتحد الخبر في المعنى هنا يجوز جمع يجمع إذن تقول زيد وعمر وبكر قادمون المبتدا متعدد والخبر معناه واحد تبتدي بها كذا زيد وعمر قادمان فإن تعدد المخبر عنه واختلف معنى الخبر لا بد من التعاطف تقول زيدان شاعر وكاتب شاعر المخبر عنه متعدد والخبر مختلف في المعنى لا بد من التعاطف إن تعدد المعنى معنى الخبر واتحد المخبر عنه لك التعاطف هو عدمه تقول زيد عالم شاعر كريم أو عالم وشاعر وكريم. قال بعضهم تعاطفهم في الخبرين واجب، فإن اختلف لفظ الخبر وتعدد معناه يمتنع العطف. اختلف لفظ الخبر وتعدد لفظ وتعدد معناه معا واتحد المخبر عنه لا يجوز تعاطفه. نحو أخوك أعسر أيسر، أعسر يعمل بالكتاب يديه. أخوك أعسر يقال فيها أضبط، لازم تقول أعسر وأيسر لأن الكلمتين معناهما واحد وهو أضبط. الرمان حلو حامض، لا يقال حلو وحامض لأن معناه مز، اختلطت الحلاوة والحموضة بشيء يقال له مز، لازم تقول الرمان حلو وحامض. جمع هذا بعضهم بقوله تعاطف الخبرين واجب بنحو ذان شاعر وكاتب، وفي جدال فائق وفائض يجوز للرمان حلو حامض. وأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد كهمسرات شعرا. قال بعضهم لا ذي قلت لكم ولا، قال بعضهم وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذاك قول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي، وما أدريك ما هي، هي نار حامية. يكثر حذف المبتدا في هذا جوازا، وحذف الابتداء في الكلام يكثر في جواب الاستفهام، وذا كقول الله نار حامية من بعد قوله تعالى ما هي، وبعد قول والدليل ظاهر لذاك قول الله قالوا ساحر، وبعد فجزا وقد يدل إن لم يصبها وابل فطلوا.